تمام، تفضل. الله يحفظك. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وروى الطبري عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. قال: وروى أيضا عن أبي العالية أنه قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة. أثر ابن عباس شيخنا؟ نعم، هو رواه الطبري عن أبي رجاء العطاردي أنه عن ابن عباس، قصته مع ابن عباس. وذكر في الحاشية شيخنا، والله ما ذكر لا تصحيح ولا ضعيف، قال الطبري برقم كذا: ورواه قبله وبعده نحوه، ورواه أيضا الطحاوي والبيهقي كما بينا هناك. نعم، هو ضعيف شيخنا؟ نعم، أظن هذا الذي أذكره. نعم. قال: وروى أيضا عن أبي العالية أنه قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وهذا قال في الحاشية، رواه ذكر الطبري وإسناده صحيح، عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. والصحابي الذي سأله أبو العالية لم يذكر اسمه، وإبهام الصحابي لا يضر في صحة الرواية. نعم. قال: وروى أيضا عن جابر بن عبد الله أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. هذا أيضا في الطبري. قال: وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وهو الذي نص عليه الشافعي محتجا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والقنوت عنده في صلاة الصبح. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين، وترد المغرب، يعني أن المغرب أيضا لا تقصر، يرد على هذا القول مما يضعفه كذلك شيخنا، صحيح؟ نعم. وقيل لأنها بين صلاتي، أي وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين. كيف المغرب؟ يحتاج أن يعني هذه الظنون وهذه التوهمات وهذا البحث الكثير في أمر، جاء في نص أنها العصر. العصر خلاص. نعم.

ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، فروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: نزلت، أي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. فعلى هذا تكون هذه التلاوة، وهي تلاوة الجادة، ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دالة على المغايرة، وإلا فلفظها فقط. هذا اللفظ نعم فقط هو الذي نسخ، أما المعنى فصحيح. أي نعم، والله أعلم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وفي إسناده نظر. وقيل إنها العشاء الآخرة، اختاره الواحدي في تفسيره. وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر، وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري، إمام ما وراء البحر، يعني أهل الأندلس والمغرب، كذلك شيخنا المغرب. نعم. نعم. إمام ما وراء البحر هكذا يقول. وإنها لإحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، يعني ذهب إلى أنها العشاء. أبى الله. نعم. أبى الله يعني إلا أن يعني العصمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يقع سبحان الله علماء في أخطاء تعتبر شنيعة، يعني لأن النصوص فيها ظاهرة واضحة. وسبحان الله، يعني الشافعي رحمه الله في هذه المسألة علق الأمر على صحة الحديث، كان يقول بالظهر أن صلاة الظهر، قال: إلا إذا صح حديث العصر، وقد صح الحديث في الصحيحين وغيرهم. حتى قال الماوردي وغيره أن هذا هو قول الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. سبحان الله. نعم. الله. قال: وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. جزاه الله خير. هذا حتى ذكر الأقوال كثيرة. في هذا يعني ما يحتاج حشو في الكتب وزيادة الكلام، خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفسر العصر بأن الوسطى بأنها العصر، فلا قول لأحد حتى لو الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا شيخنا من باب عصف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى يعني هي داخلة في الصلوات، لكن للتأكيد على أهميتها كذلك. طبعا للأحاديث، نعم هو كذلك، الأحاديث الواردة الكثيرة في من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وترى أهله وماله ونحو هذا، مما يعني جاءت فيه الأحاديث تأكيد على الصلاة، وهي صلاة يعني تشق على كثير من الناس. وأيضا جاء في فضلها كما جاء في فضل بعض الصلوات الأخرى من صلى البردين دخل الجنة، وهو يعني صلاة أيضا يتعاقب فيها كما في صلاة الصبح يتعاقب فيها الملائكة. لذلك صلاة العصر يعني هي تكون بعد عمل في الصباح، عمل شاق وكذا، الناس قد يحدث لهم شيء من الكسل أو التعب بسبب هذا الجهد الذي يبذلونه، فلذلك أكد يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة بالتأكيد عليها. ثم في أمر آخر متعلق بصلاة العصر، وهي يعني عدم التأخير فيها، لأنه في نهي عن يعني الصلاة حين تصفر الشمس، وجعل أن الصلاة فيها يعني التأخير والتساهل فيها تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا مالت الغروب قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذه أيضا صلاة المنافقين، وهي قرب الصلاة التي يصليها المشركون للشمس يعبدون الشمس فيها. المهم أن لها يعني ميزات كثيرة، ولها أيضا يعني احترازات ينبغي أن يتخذها الإنسان، فلذلك أكد الله عليه. الله أعلم. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الوقت انتهى. نعم، نقف هنا. هذا الحمد لله. سبحانك السلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.